بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تقريب التدمرية للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وأصل هذا الكتاب هو الرسالة التدمرية التي كتبها الشيخ الإسلام أبو عباس ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أهل تدمر من بلدان الشام. فهذه رسالة ضمنها شيخ الإسلام الكلام عن الصفات والشرع والقدر، لخصها ابن عثيمين في تقريب التدمرية. وتوقفنا في القاعدة السابعة وهي آخر من أواخر قواعد الصفات، الأصل الأول، ومن ثم ننتقل إلى الأصل الثاني وهو الشرع والقدر. وآخر ما وقفنا عليه وكلام المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة باطل النفي، وسيذكر بعدها باطل الإثبات. فذكر أن النفي أو أن ضابط النفي يتمثل في أمور ثلاثة: أول، كل نفي نفاه الله، أو كل عيب ينفى عن الله سبحانه وتعالى كالموت والصمم والجهل والعجز ونحو ذلك، كل عيب ينفى عن الله تعالى، وكل نقص يتعلق بالكمال أيضا ينفى عن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما مسنا من لغوب. كذلك ينفى عن الله تعالى المهيب. ثم ذكر أنه لا يصح الاعتماد على مجرد نفي التشبيه في باب النفي. لماذا؟ لأن التشبيه قد يعنى به وقد يراد به نفي القدر المشترك، فهذا يدل على نفي القدر المشترك يقتضي التعطيل المحض أو التعطيل العام. أيضا لأن نفي التشبيه قد تنازع النفاة في تحديد مفهوم التشبيه، فبعض النفاة يسمي ما ليس بتشبيه تشبيها، ويسمون إثبات الصفات في حد ذاته تشبيها، يعتبرون إثبات الصفات تشبيها، وبعضهم يعتبره تقسيما. إذن هم مختلفون في تحديد مفهوم التشبيه، لذلك لا يعتمد على مجرد نفي التشبيه في النفي، بل يعتمد على ما جاء به النصوص من نفي الصفات السلبية، وهي كل صفة نقص أو عيب ونفي مثيل عن الله جل وعلا. طيب، نقرأ الفصل الذي بعده. بقي معنا فصلان وننتهي من هذا الأصل الأول وننتقل إلى الأصل الثاني. والأصل الثاني يعني يسير إن شاء الله والأمر فيه سهل، وكالمراجعة لما مر من قبل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه وأنه طريق فاسد، فإن أفسد منه ما يسلكه بعض الناس، حيث يعتمدون فيما ينفى عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك. نعم، بعضهم يعتمد على نفي التجسيم والتحيز، يقول الضابط النفي أن تنفي كل ما يقتضي التجسيم والتحيز على حسب اعتقادهم هم وصلاحهم هم. فتجدهم إذا أرادوا أن يحتجوا على من وصف الله تعالى بالنقائص من الحزن والبكاء والمرض والولادة ونحوها، يقولون له: لو اتصف الله بذلك لكان اسما أو متحيزا، وهذا مجتمع، فهذه حجتهم عليه. هذه حجة داحضة. فهذه الصفات السلبية كالحزن والبكاء والمرض والولادة والتولد لا تنفى لأن إثباتها يقتضي التجسيم، ليس هذا هو الضابط في النفي، إنما الضابط هو ما جاءت النصوص بنفيه، أو ما دل على النقص، هذا الذي ينفى. لذلك لو كان هذا هو الضابط إذن ننفي الفرح وننفي الضحك وتنفي الحياة وتنفي غيرها من الصفات بحجة أن هذه تقتضي التجسيم، وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود لوجوه: الأول أن رفض الجسم والجوهر والتحيز ونحوها عبارات مجملة مشتبهة لا تحق حقه ولا تبطل باطله. هذه العبارات أصلا عبارات مجملة مبتدعة لم ترد بها النصوص، الجسم والجوهر والحيز والتحيز وما إلى ذلك، فهي لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، فاستعمالها خلاف ما عليه السلف. ولذلك لم تذكر فيما وصف الله وسمى به نفسه لا نفيا ولا إثباتا، لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلكه أحد من السلف الأمة وأئمتها وإنما هي عبارات مبتدعة أنكرها السلف والأئمة. الثاني أن وصف الله تعالى بها بهذه النقائص أظهر فسادا في العقل والدين من وصفه بالتحجز والتجسيم. يعني هذه الصفات لو أنهم قالوا ننفيها لأنها صفات نقص لكان أولى وكان أحسن، لأن القول بأن هذا يدل على النقص أظهر من القول بأن هذا تجسيم وتحجز، أظهر من ذلك. نعم، فإن كفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من الدين بخلاف التحيز والتكسيم لما فيهما من الاشتباه والخفاء. نعم، التحيز والتكسيم هذه ملتبسة وخفية قد تخفى على كثير من المسلمين ويعلمها بعض طلاب العلم وليس أكثر طلاب العلم. هذه مسائل التحيز والتكسيم يعرفها من ابتلي بعلم الكلام أو ناقش بأهل الكلام. وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا من وصفه بالتحيز والجسم فإنه لا يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر. نعم، لا يبطل الأظهر بالأخفى، إنه يبطل بما هو أظهر منه، لا يبطل أظهر بشيء خفي، إنما يبطل بشيء أظهر منه أوضح منه. نعم، لأن الدليل مبين للمدلول ومثبت له، فلا بد أن يكون أبين وأظهر منه. إذن أيهما أظهر، أن يقول هؤلاء هذه الصفات الحزن والمرض والبكاء والولادة هذه صفات نقص لا تجوز نسبته إلى الله تعالى، أم يقول أن هذه الصفات تقتضي التكسيم والتكسيم والتحيز وتنفي حق الله؟ أيهما أظهر؟ الأول أظهر، الثاني وقال التكسيم ما مرض التكسيم؟ التكسيم ما هو؟ هل هو حق أم باطل؟ هل هو صحيح أم خطأ؟ ملتبس ومشتبه. الثالث أن من وصفوه بهذه النقائص يمكنهم أن يقولوا نحن نصفه بذلك ولا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت لله صفات الكمال مع نفي القول بالتجسيم والتحيز، فيكون كلام من يصف الله بصفات الكمال ومن يصفه بصفات النقص واحدة، ويبقى الرد عليهما بطريق واحد وهو أن الإثبات مستلزم للتجسيم والتحيز، وهذا في غاية الفساد والظلمان. يمكن أن يأتي هؤلاء الواصفون لله تعالى بهذه الصفات السلبية يقولون نحن نثبتها كما يليق بالله، لا يستلزم هذا الإثبات تقسيما ولا تحيزا، بلا تقسيم ولا تحيز نثبت هذه الصفات كما يليق بالله، كما يقول أهل السنة. أهل السنة يقولون نثبت لله تعالى الاستواء على عرش ونزول السماء الدنيا والمجيء يوم القيامة والوجه واليدين كما يليق بالله تعالى بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. يأتي هؤلاء أيضا يقولون نحن نثبت هذه الصفات صفات النقص بلا تشبيه وبلا تقسيم وبلا تحيز وبلا مماثلة، فتقول حجة هؤلاء المثبتون لصفات النقص وحجة الواصفين لله تعالى بصفات كمال واحدة، ويكون الرد على كل من الطائفتين واحدة، فيقول هذا المعطل أو الذي يستعمل هذا الطريق المبتدع يرد على أهل السنة يقول أثبتم هذه الصفات وهذا تكسيم، ويقول لهؤلاء هذا تكسيم، فيكون الرد على أهل السنة وعلى هؤلاء المبتدعة واحدة، وهذا غاية البطلان، هذا في غاية البطلان. يعني يرد على أهل السنة يقول هذا تكسيم، وعلى هؤلاء الواصفين لله بالنقص يقول هذا تكسيم، لأن هذا مسلك فاسد. نعم، فالاعتماد على في التكسيم اعتماد على مسلك فاسد. الرابع أن الذين اعتمدوا إضافة ما ينفع عن الله على نفي التكسيم والتحيز نفوا عن الله تعالى صفات الكمال بهذه الطريقة، واتصاف الله تعالى بصفة الكمال واجب ثابت بالسمع والعقل، فيكون كل ما اقتضى نفيه باطلا بالسمع والعقل، وبه يتبين فساد تلك الطريقة وبطلانها. أن الذين اعتمدوا على هذا الضابط وهو نفي التقسيم استعملوا هذا الضابط في نفي صفات اللائقة بالله تعالى، في نفي صفات اللائقة بالله جل وعلا، مما يدل على فساده. ولو كان هذا الضابط مستقيما لما توصل به إلى نفي صفات الكمال ثابت الله جل وعلا. فإذا كان صفات الله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، فتكون هذه الأدلة كلها مبطلة لهذا الضابط الفاسد، يبطل هذا المسلك الفاسد أو هذا الاعتماد على هذا الضابط، يبطل بأدلة الكتاب والسنة. الخامس أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا ونفى غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، وكل من نفى شيئا وأثبت غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. مثال ذلك أن من أثبت لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام دون غيرها من الصفات، قال لهم نفاة ذلك كالمعتزلة إثبات هذه تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم. أن سالكي هذا المسلك وهذه الطريقة متناقضون، ويحتج عليهم من هو أشد منهم تعطيلا. فإذا كان أشاعرة ينكرون الصفات الخبرية كالوجه واليدين بدعوى أن هذا تقسيم، يحتج عليهم المعتزلة بقولهم إن إثباتكم السمع والبصر أيضا تقسيم. لماذا؟ لأن السمع عرض والعرض لا يقوم بنفسه إنما يقوم بالجوهر أو بالجسم، إذن إثباتكم السمع والبصر يقتضي التقسيم. يأتي أيضا من يحتج عليهم بنفس المسلك، يعني مسلكهم هذا بنفس الصفات، يستعمله من هو أشد منهم تعطيلا كالمعتزلة والجهمية. فيرد عليهم أولئك بأنهم أنتم أثبتتم أنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، مع أنكم لا تعرفون حيا عالما قادرا إلا اسما، فأثبتتموه على خلاف ما عرفتم، فكذلك نحن نثبت هذه الصفات ولا نقول إنه جسم، فهذا تناقض المعتزلة. نعم، يرد عليهم أولئك، من أولئك؟ الأشاعرة، ليس الأشاعرة، لا، الذين اعتمدوا على، الذين أثبتوا تلك الصفات الأولى. طيب لحظة، فهذا تناقض معتزلة، أما تناقض خصومهم الذي أثبتوا الصفات السبع السابق. نعم نعم، هذا المعتزلة. طيب، قال نفاة ذلك المعتزلة إثبات هذا تقسيم، لأن هذا الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم. هذا كلام لمن؟ كلام المعتزلة لمن؟ للأشاعر. فيرد عليهم الأشاعر بإثبات الأسماء، بإثبات الأسماء أيضا. الأشاعر أثبت الأسماء، فالأشاعرة أيضا يبينون تناقض المعتزلة، فيرد عليهم أولئك أي الأشاعرة على المعتزلة، يقول أنتم أثبتم أنه حي عليم قدير، الأسماء الحسنى، الحي العليم القدير، وقلتم ليس بجسم، مع أنكم لا تعرفون حيا عالما قادرا إلا جسما، فأثبتموه على خلاف ما عرفتم ما عرفتم، فكذلك نحن نثبت هذه الصفات ولا نقول إنه جسم، فهذا تناقض معتزلة. يعني حتى المعتزلة متناقضون، لأن أثبتوا الأسماء، الأشاعر أثبتوا صفات، فجاء المعتزلة وقال لهم أنتم أثبتتم صفات هذا تقسيم، فقال الأشاعر المعتزلة أنتم أثبتتم أسماء وهذا أيضا تقسيم، إذا أنقوا الأسماء كذلك. نعم، أما تناقض خصومهم أي المعتزلة، أما تناقض خصومهم الذين أثبتوا صفات السبع السابقة دون غيرها، خصوم من؟ خصوم المعتزلة وهم من؟ الأشاعرة. فقد قالوا لمن أثبت صفة الرضا والغضب والغضب ونحوها إثبات الرضا والغضب والاستواء والنزول والوجه واليدين ونحوها تجسيم، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. إذن انتقل الحوار، ليس الحوار، انتقل النقاش ما بين المعتزلة ما بين الأشاعرة إلى أهل السنة، نفس الكلام. فقالوا لهم: أثبتتم الرضا يا أهل السنة، أثبتتم الرضا والغضب والاستواء، هذا يقضي التكسيم. إذن تحول من مناقشة المعتزلة إلى مناقشة أهل السنة، فقالوا: أنتم يا أهل السنة أثبتتم الاستواء والغضب والرضا والنزول والوجه واليدين، وهذا تكسيم، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. طيب، فيرد عليهم المثبتة. من هو المثبتة؟ أهل السنة. فيرد عليهم المثبتة بأنكم أنتم وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. نعم، نفس الحجة، أنتم أثبتتم السمع والبصر والإرادة والكلام والحياة والقدرة، ولا يعرف شيء يوصف بهذا الصفات إلا هو جسم، إذا يلزمكم أن تكونوا أيضا مجسما. هذا كيف؟ ما هو لو عرف المراد الجسم من حد إشكاله، لو هو الجسم هذا لم يرد أصلا في الكتاب والسنة إثبانا ولا نفيا، فلو عانوا به ذاتا تليق بالله جل وعلا نقول المعنى صحيح، لكن الاصطلاح هذا اللفظ غير وارد، مصطلح حادث، وهم يريدون بذلك المصطلح أن ينفروا عن إثبات الصفات. يقول: أن أثبت لله جسما. نقول له: لا نقول إن الله تعالى جسم إثباتا، ولا نقول ليس الجسم نفيا، نتوقف في هذا الفصل، لكن نقول لله تعالى ذات تليق به تقوم بها الصفات كالحياة والعلم والقدرة، وما سميتموه تكسيما هذا لا يلزمنا، وهذا لا يؤثر عليه في إثبات الصفات. الصفات ثابتة، سواء سميتموها تكسيما، سميتموها تشبيها، سميتموه تحيزا، هذا لا يعني إنكار الصفات. فإن لزمنا التجسيم فيما أثبتناه لزمكم فيما أثبتتموه. نعم، لو كان إثباتنا صفات الرضا والغضب والكراهية والاستواء والنزول تكسيما، فأنتم أيضا إثباتكم الحياة والعلم والقدرة يعتبر أيضا تكسيما. وإن لم يلزمكم فيما أثبتتموه لم يلزمنا فيما أثبتناه، وإن ألزمتمونا به لأن إن لم يلزمكم التكسيم في إثباتكم السبع صفات، نحن أيضا لا يلزمنا التكسيم في بقية الصفات. وإن ألزمتمونا به، وإن ادعيتم أن هذا لازم فليس بلازم، إن لزمنا لزمكم، وإن لم يلزمكم لم يلزمنا، لأنه لا فرق بين الأمرين وتفريقكم بينهما تناقض منكم. نعم، هذا واضح. والمطابق في باب الإثبات في غالب الظن واضح. فصل. فصل. والمطابق في باب الإثبات فإن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال على وجه لا نقص فيه بأي حال من الأحوال، لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا يماثله شيء. نعم، الضابط فيه الإثبات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الضابط. الصفات بلا تمثيل. نعم. الصفات الله تعالى كلها صفات كمال، سواء كان صفات ثبوت أو صفات أم صفات نفي. وقد سبق أن النفي اللفظ لا يوجد في صفات الله تعالى، وأن المقصود بصفات النفي نفي تلك الصفة لاتصافه بكمال ضدها. نعم، صفات الله كلها صفات كمال، سواء كانت صفات ثبوتية تدل على الكمال أو صفات منفية تدل على الكمال. الصفات المنفية أيضا تدل على الكمال، لأن نفي النقص كمال، نفي العيب يعتبر كمالا، يعتبر ماذا؟ كمالا. ولأن المقصود ليس هو الوقوف عند النفي، بل المقصود هو إثبات كمال ضد الصفة المنفية كما تقدم. ولهذا لا يصح في ضابط الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا تشبيه، لأنه لو صح ذلك لجاز أن نثبت المبتدئ لله سبحانه كل صفة نص مع نفي التشبيه، فيصفه بالحزن والبكاء والجوع والعطش ونحوها مما ينزه الله عنه مع نفي التشبيه، فيقول: إن الله يحزن لك حزن العباد، ويبكي لك بكائهم، ويجوع لك جوعهم، ويعطش لك عطشهم، ويأكل لك أكلهم، كما أنه يفرح لك قرنهم، ويضحك لك ضحكهم، ويتكلم لك كلامهم. ولجاز أيضا أن يثبت المبتلي لله سبحانه أعطاء كثيرة مع نفي التشبيه، فيقول: إن لله تعالى كبدا لا كأكبر العباد، وأمعاء لا كأمعائهم، ونحو ذلك مما ينزه الله تعالى عنه، كما أن له وجها لا كوجوههم، ويديه لا كأيديهم. إذا النفي لا يعتمد في الإثبات، بس النفي لا يعتمد في الإثبات على مجرد نفي التشبيه، بل يعتمد في الإثبات على ما جاء به النص. بعد أن يجيء النص يأتي نفي التشبيه، وإلا لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء في صفات الله ما شاء، يقول أثبت كذا بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، أثبت كذا بلا تمثيل كما يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفيته إلا كما يقول هذا السنة في صفات الثابتة. فيقول أثبت حزنا وبكاء وجوعا وعطشا كما يليق به، كما يليق بجلاله، لا يماثل ما لمخلوقين. لا، هذا كلام خطأ، كلام باطل. ثم يذهب أبعد من ذلك فيثبت أعضاء لم تأتي بها النصوص كالأمعاء والكبد وغيرها، يقول لا كما عند العباد. إذن ليس قوله، ليس اعتماده على نفي المماثلة للمخلوقات كافيا في إثبات الصفات، بل ما هو المعتمد عليه؟ النص، النقل. إذا جاء النقل والنص بالصفة نثبتها، ثم بعد ذلك ننفي المثيل. لكن ليس لنا أن نخترع صفات ونقول بلا تمثيل وبلا تشبيه وكما يليق بجلاله لا كحزن العباد ولا كبكائهم، هذا كلام باطل، لأن الصفات لا قياس فيها. الغيبيات عموما ليس فيها قياس، عموم مسائل الغيب ليست من مسائل القياس، لا يقاس عليها صفات أو تقاس على الصفات الثابتة الثبوتية صفات أخرى بالقياس والعقل، بل باب الصفات توقيفي. ثم يقول المبتلي لمن نفى ذلك وأثبت الفرح والضحك والكلام والوجه واليدين: أي فرق بين ما نفيت وما أثبت؟ إذا جعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات فأنا لم أخرج عن هذا الطالب، فإني أثبت ذلك بدون تشبيه. هذا على فرض أن هذا هو الضابط، لكن هذا ليس هو الضابط، ليس هذا هو الضابط. نعم. فإن قال النافي الفرق هو السمع، من هو النافي؟ النافي هو السني السلفي المتبع للسلف الصالح. قال الفرق هو السمع، الكتاب والسنة، الدليل. أنا أعتمد على الدليل وأنت تعتمد على مجرد نفي التشبيه، هذا هو الفرق. الفرق هو السمع، أي الدليل من الكتاب والسنة، فما جاء به الدليل أثبته، وما لم يجد به لم أثبته. سبقا ذكرنا قصة الأشعري مع أبي علي الجبائي في اسم الحكيم أو العاقل، ذكرها السبكي في طبقات الشافعية، أن رجل سأل أبا علي الجبائي: هل يسمى الله تعالى عاقلا؟ قال: لا. والأشعري يسمع، لماذا؟ قال: لأن العقل، لأن عاقل من العقل، والعقل من العقاد، وهو المنع، فلا يصح أن يوصف الله تعالى بذلك. فقال له أبو الحسن الأشعري أيضا: لا يجوز أن يسمى الله حكيما. قال: لماذا؟ قال: لأن الحكيم من الحكمة أو الحكمة، وهي الحديدة التي تمنع الفرس من السير في اللجام. أبني حكيمة أحكم سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. من الإحكام هو المنع، فالحكم هو المنع. إذن لا يسمى الله حكيما. كذلك بنفس الحجة، فحار الجبائي ولم يدري ما يقول، فقال: ما تقول في ذلك؟ قال: أقول إن المأخذ في ذلك هو الطريق الشرعي لا القياس اللغوي، فما أطلقه الشرع أثبته، وما لم أطلقه لم أثبته. قال: المأخذ هو الدليل الشرعي وليس هو القياس العقلي، فلو كان بالعقول بنفس المقاييس العقلية يمكن أن تنفي أسماء أو تأتي بأسماء من عندك، إذن هذا الباب لا مجال للعقل فيه. قال المبتدئ: السمع خبر، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس فلا يسلم من علمه على المدلول عليه، لأنه قد يثبت بدليل آخر. لكن أين الدليل الآخر؟ هذه الفلسفة قال السمع خبر، طيب والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، بمعنى لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول. يعني هناك مسألة، يعني المسائل لم يدل عليها دليل القرآن، هل يلزم ذلك عدم الحكم فيها؟ لا، قد يأتي الدليل من السنة. فمثلا تحريم نكاح أو الجمع بين المرأة وعمتها لمسألة، هل حرم القرآن الجمع بين المرأة وعمتها في آية الحرم كذا؟ هل هناك دليل من القرآن يحرم ذلك؟ طيب هل الحكم باقي أم زال مع زوال الدليل من القرآن؟ لا، باقي. من أين عرف الدليل؟ من السنة. إذن عدم انتفاء الدليل معين لا يستلزم انتفاء المدلول إذا قد يثبت بدليل آخر. طيب نواصل كلام هذا. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع. ومن المعلوم أن السمع لم يرد بنفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلم يرد بنفي الحزن والبكاء والجوع والعطش ونفي الكبد والمعدة والأمعاء. وإذا لم يرد بنفيها جاز أن تكون ثابتة في نفس الأمر، فلا يجوز نفيها بلا دليل. نعم. وبهذا وبهذا ينقطع النافي لهذه الصفات، حيث اعتمد فيما ينفيه على مجرد هذه التشبيه. لماذا ينقطع النافي؟ لأنه سلم في أول أمر على أن الضابط الإثبات هو نفي التشبيه. فيقول له المفتري: السمع لم ينفي هذه الصفات التي أثبتها. كلام المفتري، يقول السمع القرآن لم ينفي هذه الصفات، الحزن والبكاء والجوع والعطش والكبد والمعدة والأمعاء، لم يد بنفيها، فيجوز أن تكون موجودة، يجوز أن تكون ثابتة، لأن النفي لا يدل على عدم الذكر، لا يدل على عدم، وهو معلوم عدم الذكر لا يدل على عدم، فالنافي ينقطع لأنه لم يعتمد على الكتاب والسنة، يعتمد على هذا المسلك الفاسد. وبهذا ينقطع النافي لهذه الصفات. أيوة. ولهذا ينقطع النافي لهذه الصفات، حيث اعتمد فيما ينفيه على مجرد نفي التشبيه، ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليها على هذه الطريقة، ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليها، وإنما الاعتماد على ما دل عليه السمع والعقل من وصفه تعالى بصفات الكمال على وجه لا نقص فيه. نعم. وعلى هذا فكل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله فالله منزه عنه، لأن ثبوت أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. وعلى هذا فكل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله فالله منزه عنه، كل نقص الله منزه عنه، لأن ثبوت أحد الضدين نفي الآخر، إذا ثبت الكمال دفع النقص، وإذا ثبت النقص دفع الكمال، فلا يجتمع الضدان لا يجتمعان، فلا يجتمع النقص والكمال في حق الله جل وعلا، بل الكمال ثابت له، فالله منزه عن النقص أو عما ينافي صفات الكمال، لأن ثبوت أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. فإذا ثبت النقص نفى ثبوت النقص الكمال، وإذا ثبت الكمال نفى الكمال النقص واللوازمه، وهكذا. وبهذا يمكن دفع ما أثبته هذا المبتلي لله تعالى لصفات النقص، فيقال: الحزن والبكاء والجوع والعطش صفات نقص منافية لكماله. ابتداء تقول له هذا صفات نقص، ليس كمال، الجوع والحزن والبكاء والعطش هذا نقص ليس بكمال، فإذا كان كذلك فهي منتفية عن الله جل وعلا، صفات النقص منافية لكماله فتكون منفية عن الله. ويقال أيضا: الأكل والشرب مستلزم للحاجة، والحاجة نقص، وما استلزم النقص فهو نقص. نعم. ويقال أيضا الكبد والمعدة والأمعاء آلات الأكل والشرب، والمنزه عن الأكل والشرب منزه عن آلات ذلك. فالله تعالى منزه عن الأكل والشرب وما يلزم من ذلك. ولهذا قال تعالى عن عيسى عليه السلام وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام، فبين أنهما بشر وأنهما محتاجان إلى الطعام وإلى ما يتم به الطعام وإلى لوازم الطعام وهي إخراج فضلات الطعام، فكيف يكون آلهة؟ كيف يكون إلهين؟ المسيح عليه السلام وأمه كيف يكون إلهين؟ كانا يأكلان الطعام، هذا يدل على أن الإله لا يأكل الطعام ولا يحتاج إلى الطعام ولا إلى لوازم الطعام، ما يستلزمه الطعام من الهضم والمعدة والأكل والأمعاء والكبد وما إلى ذلك، كل ذلك ينزع عنه الله جل وعلا. وأما الفرح والضحك والغضب ونحوها فهي صفات كمال لا نقص فيها، فلا تنتهي عنه لكن لكنها لا تماثل ما يتصف به المخلوق منها، فإنه سبحانه لا كفء له ولا سمي ولا مثل، فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته كحقيقة شيء من ذوات المخلوقين، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقين، لأنه ليس من جنس المخلوقات لا الملائكة ولا الآدميين، لا الملائكة ولا الآدميين ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الأرض ولا غير ذلك. فليعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق. نعم، يعني القول بتمثيل الخالق بالمخلوق أبعد الحقائق وأبعد من سائر الفرضيات التي يفرضها الذهن فرضا، أبعد وأبعد. نعم، لأن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على الواحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما يجب للأخرى، وامتنع عليها ما يمتنع على الأخرى. المتماثلان مشتركان فيما يجب وما يجوز وما يمتنع، فإذا وجد شيئان متماثلان فإن هذين الشيئين المتماثلين يشتركان في الجائز والواجب والممتنع، فما جاز على هذا جاز على هذا، وممتنع على هذا امتنع على هذا، وما وجب لهذا وجب لهذا، هذا في المتماثلين. فهل هناك مخلوق يشارك الله تعالى فيما يجب ويجوز ويمتنع؟ هذا من أبعد الأقوال. فيلزم أن يجوز على الخالق الواجب بنفسه ما يجوز على المخلوق المحدث، يعني يوصف الخالق بصفات المخلوق والمخلوق بصفات الخالق، فيكون الخالق الواجب الوجود يكون واجب الوجود ممكن وجوده، ويكون المخلوق ممكن الوجود واجب الوجود، هذا كلام لا يقبله عقل سليم. وأن يثبت لهذا المخلوق ما يثبت للخالق، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، يكون واجب بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، موجودا معدوما، مسبوقا بعدم غير مسبوقا بعدم، يلحقه فناء لا يلحقه فناء، هذا هو التناقض بعينه، جمع بين النقيضين. وبهذا نكون قد مررنا مرورا سريعا على الأصل الأول وهو في الصفات، وبقي الأصل الثاني في القدر والشر، وهذا يكون كالمراجعة لما تقدم ذكره في الطحاويز والواسطية، فالكلام في القدر مر معنا مرارا وتكرارا، ولهذا سوف نقرأ ونعلق حيث نحتاج إلى تعليق، وإلا فالكلام كله مر معنا أو أكثره مر من قبل، وسنحاول إن شاء الله تعالى أن ننهي الكتاب أو أكثره في هذه الليلة قبل صلاة العشاء، وإن لم يكمل منه شيء نكمله إن شاء الله في الأسبوع القادم في الفترة المسائية بمشيئة الله تعالى بعد المغرب، نكمل هذا الكتاب وندخل في كتاب تلخيص الحموية، وكان بحسب الترتيب يفترض تكون الحموية قبل التبذل، لكن أردنا أن نختم الكتابين في بل 4 أسابيع في 3 أسابيع، ونحسب أننا قد قاربنا من ذلك، والحموية فيها 26 بابا، وأكثرها مر معنا في الواسطية والقواعد المثلى وغيرها، فلذلك سيكون أيضا الحموية قراءة وتعليقة، سنقرأ كتاب الحموية ونعلق على بعض المسائل. هناك مسائل لم ترد معنا كاستثناء الإيمان ومسائل زيادة إيمان وغصانه، بعض المسائل في الحموية وفي المقدم أيضا في تلخيص الحموية لم تمر معنا، أما غالبها فقد مر، أكثرها مر مع الكتب السابقة. فنحاول الأسبوع القادم أن نكمل ما استطعنا كتاب الحموية، والأسبوع الذي يليه ربما نتوقف أسبوع واحد أسبوعا واحد ثم نستأنف بعده في الرحبية في علم الفرائض، نتحول من العقيدة إلى الفقه إلى المواريث إلى علم الفرائض، وهذا في الأسبوع الذي يلي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لأنه قد يكون هناك مؤتمر عام في الأسبوع الذي يلي الأسبوع القادم، غالبا إن لم يؤجل سيكون الأسبوع الذي يلي الأسبوع القادم يعني بعد أسبوعين. فكان في مواعيده نتوقف أسبوعا واحد ثم نستأنف بعده نكمل في ثلاث أسابيع، نكمل الرحبية وركن الفكر وقواعد الفقهية إن شاء الله تعالى، نكون قد انتهينا من هذه الدورة، وثم نحدد بعد ذلك الامتحان. ولا يفوتنا أن نذكر إخوة الذين لم يسجلوا أسماءهم وأرقامهم أن يسجلوا، كان هناك من لم يسجل بعد يسجل أسماءهم لتكون في الكراسة يتم الاتصال، ليس هناك لن يكون هناك إعلان جديد، إنما الإخبار يكون عن طريق الهاتف بالنسبة للامتحان ونتائج الامتحان والتخريج، كل هذا يكون بالرسائل أو بالاتصال المباشر. فمن لم يسجل يسجل، نعم. وأتمنى أن يكون ما سبق قد فهم كله أو أكثره، كله أو جله، ها لم يفهم كله يفهم أكثره إن شاء الله. والإنسان دائما كلما يقرأ ويقرأ يفهم أكثر، فالمرة الأولى تكون المسائل فيها شيء من الغموض، لكن في المرة الثانية والثالثة تكون أوضح أكثر وأكثر. طيب ننتقل للأصل الثاني في الشرح، كل هذا الكلام كان حوالي 100 صفحة، 42 صفحة، 90، 100 أصل أولي، كل ما الأصلين والمثلين والستة قواعد والمقدمة كلها في الأصل الأول في الصفات، انتقل إلى الأصل الثاني وهو في القدر والشرعي. طيب. قال الشيخ الصالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا والحاضرين، فصل الأصل الثاني في القدر والشرعي. القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا، والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بربوبية الله تعالى، وللإيمان بالقدر مراتب أربع، المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله أو أفعال مخلوقاته. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مطلوب مقدر قبل أن يكون. ودليل هاتين المرتبتين في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فمنه قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقوله: وعنده مكاتب الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء، أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، كان الله ولم يكن شيء شريك قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: ربي ما اكتب. قال: اكتب. قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. طيب، من الإيمان بالقدر تحقيق هذه المراتب الأربعة، وهي العلم والكتابة. وقد دل على علم قول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. ودل على كتابة قوله تعالى: إن ذلك في الكتاب إلا في كتاب مبين، وحديث عبد الله بن عمرو وحديث عمران بن حصين في البخاري: كان الله لم يكن شيء قبل، وفي بعض الروايات: ولم يكن شيء غيره، كان الله لم يكن شيء غيره قبله أو غيره، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. الذكر اللوح المحفوظ، فالذكر هو اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادية الصالحون، فالذكر هو اللوح المحفوظ. وأيضا من أدلة الكتابة حديث عباد بن الصامت في ذكر القلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: ما اكتب. قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هاتان مرتبتان الأوليان، ومنكرها كما يقول شيخ الإسلام في الوسطية قليل، ينكر علم الكتابة قلة، ولاة القدر ينكر علم السابق فلهم الغلاة، وأما جمهور القدرية فينكرون المرتبتين الثالثة والرابعة، وهي المشيئة والخلق. احتج به القائلون على أن القلم أول مخلوقات هذا الحديث، ومنهم قال: إن أول هنا على الضفير، يعني إن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب، يعني عند أول خلق الله القلم. بعضهم قال هذا، ولهذا قالوا: إن عرش مخلوق قبل القلم، لأن إذا جمعت من هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو قال: وعرشه على الماء، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يكون السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. إذا قالوا عند الكتابة كان عرشه موجودا على ماء. ولهذا قال المقيم: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل عرشه وهو بعده قولان عند أبي العال الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. ولهذا رجح الشيخ الإسلام بن تيمية بن المقيم وغيرهما، رجحوا أن العرش قبل القلم. أي كان لا يترتب على المسألة كبير خلاف، أيا كان فالكتابة ثابتة، الكتابة ثابتة. كيف؟ أول ما خلق الله القلم منصوب بخلق، خلق هو الذي نصبها على أي حال من الأحوال. خلق الله القلم، المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة بكل شيء، فما وجد موجود ولا علم معدوم لصغير وكبير وظاهر طيب وظاهر. إذا قرأ أول خبر إن تكون قلم منصوب، إن أول ما خلق الله القلم، إذا كانت أول اسم إن فيكون قلم خبر إن، وجملة ما خلق الله في محل جر مضاف إليه، أول مضاف وهذه جملة مضاف إليه. لكن إذا كان ضافية إن أول، إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، يعني عند أول ما خلق الله القلم. لا يترتب على هذه المسألة كبير يعني إشكال. ثالثة: نعم، المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة لكل شيء، فما وجد موجود ولا علم معدوم لصغير وكبير وظاهر وباطن في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله عز وجل، سواء كان ذلك من فعله تعالى أم من فعل مخلوقاته. نعم، كل فعل يقع في الكون بمشيئة الله تعالى، سواء كان من فعله لأنه فعال هو تبع لمشيئته يفعل ما يشاء، أو فعال مخلوقاته أيضا تقع تبع المشيئة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الرابعة ورابعة الإيمان بفضل الله تعالى وأنه خالق كل شيء صغير وكبير وظاهر وباطن وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار. ودليل هذين المرتبتين قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض. وقوله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والله خلقكم وما تعملون. ولم يخلق شيئا إلا بمشيئته لأنه تعالى لا مكره له لكمال ملكه وتمام سلطانه. فالله تعالى قال الله تعالى مبينا أن فعله بمشيئته ويفعل الله ما يشاء. وقال الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال مبينا أن فعل مخلوقاته بمشيئته لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. كل هذه النصوص ترد على قدرية الذين أنكروا أن تكون أفعال عبادي تحت مشيئة الله. قالوا عبد يشاء فعله ولا يشاء الله أفعال عباده. حتى إنهم قالوا إن المقتول مقطوع عليه أجله ولو لم يقتل لعاش. قالوا أن القاتل لم يقتل المقتول لعاش المقتول. هذا كأنهم جعلوا للميت للمقتول أجلين, أجل بالقتل وأجل بدون قتل. هذا كلام باطل. بل إنهم يرون أن الحرام لا يدخل في رزق الله تعالى. فلو أن إنسان سرق أو احتال أو نصب وأخذ المال وقال لا تقول أن هذا المال من رزق الله, لماذا؟ لأنه سرقه. هذا باطل. الرزق كله من الله, ما كان حلالا وما كان حراما. حلاله وحرامه كل رزق من الله, لكن ما كان حراما هو مؤاخذ عليه. لماذا قالوا الحرام ليس من رزق الله؟ قالوا لأن لو قلت من رزق الله إذن الله تعالى رزقه الحرام, والله تعالى أعطاه الحرام. هذا لجهلهم بالحكمة, بحكمة المشيئة, بأن الله تعالى يشاء ما يشاء لحكمته. ولو شاء الله أن يحول بين الإنسان والحرام لحال. لو أراد الله أن يحول بين السارق والسرقة لحال, وكثيرا ما يحول بينه وبين السرقة. يسرق أهل البيت أو ينبح فيه كلب الحراسة أو يأتي الشرط أو تأتي الدورية فيهرب, لا يسرق, ينكشف فيقفز السور ويولي هاربا. حال الله بينه وبين السرقة. فإذا سرق وأخذ ما تقول لم يشأ الله أن يسرق. الله تعالى يشاء لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئته, سواء كان هذا الشيء طاعة أو معصية أو أمر مباح, كله بمشيئة الله تعالى. والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعلها الله تعالى أسبابا, فإن الأسباب من قدر الله تعالى. وربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل, والذي أثبتها الله لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه. نعم. القدر لا يعني أن يترك الإنسان أخذ الأسباب. أخذ الأسباب مطلوب. إنسان يأخذ بالأسباب في الرزق, بالأسباب في طلب العلم, بالأسباب في أمور الدين, بالأسباب في أمور الدنيا, بالأسباب في أمور الآخرة, في كل شيء. إذا أراد إنسان يركب البحر يأخذ الأسباب. لا يأتي بدابة يدخل بها البحر, يركب السفينة في البحر, لأن هذه الأسباب التي جعلها الله تعالى مما يسير في البحر. ولا يأتي بسيارته ويدخل بها البحر. هذه تنافى مع العقل. فالإيمان بالقدر لا يعني ترك الأسباب. وكون الله تعالى يشاء أو أن الأفعال كلها تقع بمشيئة الله, هذا لا يعني اطراح الأسباب, بل أسبابه يعمل بها, والله تعالى هو الذي يقدر نفاذ تلك الأسباب أو تحقيق مسبباتها أو لا يقدر. الأمر لله من قبل وبعد، لكن الإنسان يسعى بما يسر الله له. فمن الأسباب القدرية قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، إلى قوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله جعل الرياح من أسبابه، من أسباب في نزول المطر، كله بأمر من الله، فيصل الرياح فتسوق السحاب فتؤلف بينه فجعله ركاما ثم ينزل المطر ينزله على من شاء من عباده، كل هذه أسباب جعلها الله تعالى المطر، ولو شاء لأنزل مطرا بلا أسباب، كما وقع في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم، السماء يابسة لا رياح ولا سحب ولا أمطار، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء السحابة، جاء السحابة من جبل السلع فتوسطت وغطت المدينة ثم برقت ورعدت وأمطرت أسبوعا كاملا والمياه لم توقف حتى انقطع السبل. لو شاء الله ينزل ذلك المطر بلا أسباب لا زلت، لكن هذه حكمته سبحانه وتعالى. ومن الأسباب الشرعية قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه إلى صراط مستقيم. وكل فعل رتب الله عليه عقابا أو ثوابا فهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوب من العبد، ومن الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره. كل فعل رتب الله عليه عقابا وثوابا فهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوب من العبد، مطلوبا فعله كالواجبات أو مطلوبا تركه كالمحرمات. فترك الحرام سبب شرعي وفعل الواجبات سبب شرعي، إذا أردت ثواب فعل الواجب وترك المحرم والمحظور، وإذا أردت أن تنجو من عقاب ففعل الواجب كذلك وترك المحظور، فهذه أسباب شرعية، وهي أيضا أسباب قدرية لأن هذه الأفعال لا تقع إلا بمشيئة الله وقدره، ففعلك الطاعة أو المعصية لا يقع إلا بمشيئة الله وقدره. والناس في الأسباب طرفان ووسط، فالطرف الأول نفاذ أن قووا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، يحصل عندها لا بها، عندها لا بها. نعم. حتى قالوا إن انكسار الحجاجة بالحجر إذا رأيت خاصة حتى قالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة، عند الإصابة لا بها. وهؤلاء قالوا السمع وقالوا الحس وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات لأسبابها. هذا من العجائب، قالوا الزجاجة تنكسر عند الحجر لا بالحجر. طيب كيف لو وضعت الحجر عند الزجاجة بكل رفق هل تنكسر؟ جيب حجر بالراحة وخذته، جيب قزازة عنده هل ينكسر؟ هذا كلام لا يقوى العقل السليم، هذا كلام لا يستقيم عقلا. فالذي أنكر تأثير أسباب هذا قدح في العقل، قدح في العقل. النار تحرق، جعل الله فيها الإحراق، جعل الله الإحراق في النار والإغراق في الماء، هذه كلها أسباب. والطرف الثاني نعم نعم ذكر أشياء في مسألة الكسب، هذه أشياء أيضا من الأشياء المبهمة، أشياء الغاز عند أهل الكلام، حتى قيل مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تجري ذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند المهشمي وطفرة النظامي. قال هذه أشياء الغاز اللي هي الكسب عند الأشاعرة، من الصعوبة أن نفهم نظرية الكسب عند الأشاعرة والحال عند البهشمية، أتباع أبي هاشم الجبائي وقالوا هم البهشمية، والطفر عند النظام المعتزل عنده حاجة اسمها الطفرة، نظرية اسمها الطفرة، كل هذه النظريات معقدة جدا، معقدة. أين الكسب والحال والطفرة؟ والطرف الثاني غلاة أثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء وقعوا بالشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله تعالى وخالفوا السمع والحس، فقدر الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تختلف عنها مسبباتها باختلاف بإذن الله، كما في تقلب جسر نار إبراهيم الخليل حين ألقي فيها، فقال الله تعالى: يا نغرني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها. نعم، إذا الطرف الأول نفاة بتأثير أسباب، قالوا ما في، ولا ذكر يمكن ابن الجوزي في تلبيس إبليس ذكر طرفا من أخبار هؤلاء أنهم يأتون بالعجائب، أحدهم يرمي نفسه في البير ويذهب يدخل الغابة مع الوحوش والأسود، يقول الأسباب لا تأثير لها، ويركب البحر في الليالي الشتاء البارد والأمواج العاتية، قال ليتعلم الشجاعة، تعلم يركب البحر في الليالي الشاتية والعواصف والأمواج المتلاطمة، يقول ليتعلم الشجاعة، أو يبتعد عن أكله ولا يمد يده إذا وقع في حفر لمن يرفعه، يقول هذا من الأسباب، هذا من جهالات التصوف. والعجائب أنه ظهر كما أخبرني بعض الإخوة، ظهر في هذا الزمان ما يسمى بمسألة التنمية البشرية، يقول بعضهم يدرب على المشي في النار، يمشي في النار، يعني يقول حتى يتعلم الشجاعة والتحمل، التحمل للنار وكذا، فيأتي مدرب ويمشي يخط جمر في الأرض، جمر مولع يمشي ويصيحه خلاص يكون يمتازه، هذا التدريب والامتحان، هذا لعب، هذه من البدع المحدثات. فمن قال الإنسان أن يتعلم بهذه الطريقة وهل سيكون محصنا على النار بعد ذلك؟ يجي حصان يعني تعرف بيجي تشويه النار، هذه لا تعرف متدرب غير متدرب، يعني هل سيحصن؟ هذا كله من يعني الغرور في الذات. إذا هناك طرف أنكر أسباب وطرف آخر غلو في الأسباب، هنا الذات والغلو في الذات، الإنسان عنده طاقة جبار وعنده كذا وكذا، عنده نظريات كثيرة جدا، الذات والذات والذات، دورات في علم الذات وتنمية الذات، يعني فيها ما فيها، فيها ما فيها. على كل هذان طرفان، من أنكر أسباب ومن غلا في الأسباب. أهل السنة لا ينكرون في الأسباب، لا ينكرون أسباب ولا يغلون فيها، فقد يتخلف السبب كما تخلف حلاق النار في قصة إبراهيم الخليل، وكما أبقى الله يونس حيا في بطن الحوت، يعني شوف بطن الحوت مكان ليس مكان لحياة، يعني ما مكان يسكن فيه إنسان، داخل بطن الحوت داخل البحر، هذا شيء يعني في حس في القوانين الأرضية العادية، حسابات الأسباب، هذا مو محقق، لكن الله تعالى أبطل هذه الأسباب كلها، أبطلها. فكان ذنون عليه السلام وهو يونس كان داخل بطن الحوت يسبح الله، فلولا أنه كان من المسبحين لنبذ في بطنه لا يبعثون، كان حيا فنبذه الحوت من بطنه، وهذا من يعني من أعجب وقائع الدهر، أعجب وقائع الزمان، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. إذن الأسباب بيد الله جل وعلا، والذي يقضي بتسبيبها أو يبطل مسبباتها. وأما الوسط فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق، فأثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتها لكن لا بذاتها بل بما أودعه الله تعالى بها من القوى الموجبة. وهؤلاء هم طائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمعقول والمحسوس. فإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله، فهو مريد قادر فاعل، لقوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقوله وغدوا على حوض قادرين. وقوله ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقوله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إذا الإنسان له إرادة وله قدرة وله فعل وله عمل، كل ذلك مضاف إليه، لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها، كما أن الأسباب تؤدي إلى مسبباتها بقدر من الله، فكذلك العبد يفعل أفعاله بقدر من الله. ولو شاء الله أن يبطل فعل عبده لأبطله، ولو شاء أن يبطل تأثير أسباب لأبطله. لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، لأن الصفات تابعة للموصوف، فخالق الأعيان خالق لأوصافها. إلى هنا خالق الأعيان خالق الأوصاف، الإنسان مخلوق. طيب وما صدر عنه هل يكون مخلوقا أم لا يكون مخلوقا؟ مخلوق طبعا، ما صدر عن المخلوق مخلوق، والله خلقهم وما تعمل. في الإنسان مخلوق، أفعاله مخلوقة، إراداته مخلوقة، حركاته مخلوقة، سكناته مخلوقة، ما يفعله من خير أو شر أو مباح كل ذلك مخلوق، وخلق كل شيء فقدره تقديره، ولكن هذا لا يعني أنه مجبور على أفعاله، وهذا سر قدر. كل هذا لا يعني أنه مجبور، بل هو مختار، له إرادة وله مشيئة، كما أثبت الله ذلك في كتاب العزيز. نقف عند هذا الحد الواصل إن شاء الله عقب صلاة المغرب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.